بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ قال: في الجواب أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. الآيات وغيرها كثير، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة، فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا فيها الهداية وفيها الشريعة وفيها السعادة. فمن جملة الإيمان أو أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان ولا يقبل ولا يصح، الإيمان بهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، فلا يتم الإيمان إلا بتحقيق هذا الركن. فمن جحد هذا الركن من أركان الإيمان فإنه يعتبر كافرا. فالله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا تكلم بها حقيقة وأنزلها عليهم أيضا بواسطة جبريل عليه السلام أو من طريق الوحي الذي هو الإلهام كما سيأتي. قال: أدلته كثيرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أنهم يحققون الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، هذا اسم جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية دلالة واضحة على أنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله حتى يكون الإيمان بكتاب الله بل بكتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله. قال: وقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين أن يجادلوا أهل الكتاب وأن يلزموهم بأننا لا بد علينا جميعا أن نؤمن بجميع الرسل وأن نؤمن بجميع الكتب. فنحن نؤمن برسولنا والكتاب الذي أنزل الله عليه، ونؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله، ونؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله. وأنتم أيضا عليكم أن تؤمنوا كذلك، تؤمنوا برسولكم وما أنزل عليه من كتاب، وتؤمنوا بجميع الرسل وما أنزل الله عليهم من كتب. قال: والآيات في ذلك كثيرة، ويكفي منها قوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، اسم جنس يشمل جميع الكتب التي أنزلها الله. قال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم، الإيمان بالكتب أن تؤمن بها إجمالا، ما أنزل الله تؤمن بجميع ما أنزل الله على رسله التي سميت من الكتب والتي لم تسمى، فالتي سميت هذه القرآن، القرآن الذي سيأتي الكلام عليه تفصيلا هو أعظم الكتب المنزلة، وهكذا التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على عبده وكليمه ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله لقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وهكذا لما جاء، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الموقف تأتي الخلائق إلى إبراهيم فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر ويقول اذهبوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة. وهكذا في المحاججة بين آدم وموسى في الحديث الصحيح أنه قال له آدم أنت الذي كلمك الله وخط لك التوراة بيده. فالتوراة كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، ومن خصائص التوراة أن الله عز وجل كتبها بيده، ولا توجد هذه الخصيصة لكتاب من كتب الله، فهذه خاصية للتوراة أن الله كتبها وخطها بيده، كما قال الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء تفصيلا. فالله سبحانه وتعالى كتبها بيده كما في هذه الآية وكما في الحديث الصحيح وخط لك التوراة بيده، أنزلها مكتوبة، ألواح كتبت كتبها الله سبحانه وتعالى وأنزلها مكتوبة، بخلاف الكتب الأخرى فإنها تنزل بواسطة الوحي ثم تكتب في الأرض، مثل القرآن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام فسمعه من الله، تكلم الله به حقيقة ثم سمعه من الله ثم نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أمر الكتاب أن يكتبوا، وهكذا الإنجيل وهكذا سائر الكتب. أما التوراة فالخاصية في التوراة أنها أنزلت مكتوبة، خط الله لك التوراة بيده، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وهذه التوراة كما ذكر أهل العلم يعني أكثر ما فيها ذكر الأحكام، هو كتاب أحكام في الغالب، وكان شريعة لبني إسرائيل كما قال الله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما بالنسبة للإنجيل فهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وغالب كما ذكر أهل العلم ما في الإنجيل عبارة عن مواعظ وأخلاق وآداب وقليل من الأحكام. وجاءت يعني شريعة جامعة في الإنجيل في بشيء ينسخ ما في التوراة، كما قال الله وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يقول عيسى مخاطبا لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكتاب التوراة يعتبر الشريعة لبني إسرائيل، وأما ما في الإنجيل فأغلبه آداب وأخلاق من طلب العفو والصفح والصدق والإيثار وكذا. هذا بالنسبة للإنجيل. قال والزبور، والزبور هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود عليه الصلاة والسلام، ولقد وآتينا داود زبورا، وهو كما ذكر بعض السلف قتادة قال حكي أن فيها أذكارا وأدعية وثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيدا. فالزبور تضمن الأدعية وأذكار والثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. قال وصحف إبراهيم وموسى، نعم صحف إبراهيم وموسى المذكورة في سورة النجم وفي سورة الأعلى. في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وهكذا في سورة الأعلى في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم. قال وذكر الباقي جملة، وذكر الباقي جملة. قال وقوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم، أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب، فالواجب أن نؤمن بما ذكر منها تفصيلا وإجمالا فيما أجمل. قال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ قال ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل، وقال تعالى وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل، وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى فيه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات، وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الآيات وغيرها كثير. يعني أن الوحي الذي يكون من الله سبحانه وتعالى لأنبيائه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون إلهاما يقذف في قلب النبي أو الرسول أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المذكور في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني يقذف في قلبه قذفا ويوقن بأن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الأول من أنواع الوحي. النوع الثاني قال أو من وراء حجاب، أي يكلمه الله سبحانه وتعالى كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم آدم، وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. قال أو يرسل رسولا، يكون هناك واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسول البشري وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبالنسبة للوحي من الله على هذه الثلاثة الأقسام، وبالنسبة القرآن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه الوحي على طريقتين، على طريقتين. الطريقة الأولى أنه يأتيه صوت كأنه سلسلة على صفوان، قال هو أشده علي فيفصم عني يعني، ثم يعني يعرف أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. والطريقة الثانية أنه يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام ويكون واسطة بالقرآن الذي يأتي به من عند الله عز وجل. طيب، نواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.